بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في قواعد الحافظ ابن رجب رحمه الله. قال القاعدة 13: إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ يقول: المسألة صور عديدة فيها خلاف. إذا كان الواجب له بدل ينتقل إلى هذا البدل عند تعذر هذا الواجب. طيب، يقول: فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، هذا الواجب ما يستطيع المكلف أن يأتي به فينتقل إلى البدل. يقول: فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا، يثبت الوجوب على هذا البدل، أم أنه يعود إلى الأصل عند قدرة عليه بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده، أم أنه يعود؟ هذه القاعدة يقول فيها خلاف. يقول: منها الصورة الأولى، منها هدي المتعة، يعني متعة الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا الأصل. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة إلى آخر الآية. إذن هنا الأصل هو الهدي، أن يذبح الإنسان هديا إذا كان متمتعا أو قارنا. إذا لم يجد هديا فإنه يصوم، أو كان عاجزا عن قيمة الهدي يصوم. طيب، إذا تحول الآن إلى الصوم، يعني قرر أنه لا يهدي لأنه لا يملك قيمة الهدي أو لم يجد هديا فأراد أن يصوم، في هذه الأثناء وجد هديا، هل يعود إلى أصل الهدي فيذبحه أم يستمر على الصيام لا يعود؟ هذه المسألة هي منطبقة على القاعدة. يقول: هدي المتعة إذا عدمه ووجب الصيام عليه. الآن إيجاب الصيام، الآن إيجاب الصيام هل هو قوله رحمه الله ووجب الصيام عليه، هل إيجاب الصيام الآن هو بالنظر إلى حال الكفارة من الأصل، أو بالنظر إلى وقت الأداء وقت الفعل فقط؟ يعني هل الإيجاب هذا هو واجب عليه في الأصل من السابق منذ أن شرع في الحج أو شرع في العمرة، أو أنه الآن يجب عليه؟ واضح المسألة. الآن وجوب الصوم، هل ثبت وجوب الصوم في ذمته منذ أن شرع في العمرة؟ لأن الهدي متى يجب في ذمته؟ منذ شروعه في العمرة. إذا شرع في العمرة وجب عليه الهدي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. إذن إذا بدأ في العمرة وجب عليه الهدي. وهذه أيضا مسألة خلافية، لأن بعض العلماء يقول: إنما الهدي يجب في يوم النحر. طيب، على هذا القول الذي هو أن الهدي يجب عليه منذ شروعه في العمرة، نأتي إلى الصوم، هل يجب الصوم عليه هكذا منذ أن يشرع في العمرة، أم أن الصوم يجب عليه إذا أراد أن يصوم؟ يقول: وجب الصيام عليه ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه، يعني وجد هديا قبل أن يبدأ في الصوم، هل يجب عليه الانتقال أم لا؟ هل ينتقل إلى الهدي أم يبقى على الصوم؟ يقول: ينبني على أن الاعتبار هنا، طبعا في الطبعة التي معي هذه، فهل يجب عليه الانتقال أم لا ينبني هنا، يعني خطأ في الترقيم، يعني في علامة الترقيم هكذا يكون الكلام، فهل يجب عليه الانتقال أم لا، هنا تضع استفهام ثم كلمة ينبغي تكون ينبغي أن تكون من أول السطر. يقول ينبني، نعم وحط فاصلة كمان، فهل يجب عليه الانتقال أم لا ينبني على أن الاعتبار؟ شوف من الخطأ الفاصلة دي ما لها مجال. فهل يجب عليه الانتقال أم لا؟ استفهام. إذن الفاصلة يضع عليها دائرة، ما هي صحيحة. ينبني على أن الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بحال الفعل. يعني الآن الكفارة هل مبنية على حال الوجوب في الأصل أم حال الفعل حال الأداء؟ يقول رحمه الله وفيه روايتان، يعني في رواية أنه ينتقل وفي رواية أنه لا ينتقل. فإن قلنا بحال الوجوب، ما معنى بحال الوجوب؟ يعني إذا قلنا إن الصوم ثبت في ذمته منذ شروعه في العمرة، واضح؟ يعني لم منذ أن شرع في العمرة وجب عليه الهدي، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم، يعني وجب عليه هذا أو هذا. فحينئذ عند الانتقال إلى الصوم يكون الصوم حينئذ إيش؟ يكون واجبا، يكون واجبا ويكون أصلا، ويكون أصلا. يقول فإن قلنا بحال الوجوب صار الصوم أصلا لا بدلا، وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهد؟ يقول المشهور أنه يجزئه لأنه الأصل في الجملة، وإنما سقط رخصة، وهذا قول الراجح أنه يرجع، لأن الله سبحانه وتعالى أوجبه أولا، لأن الله أوجب أولا الهدي، وإنما أمر بالصوم عند تعذره، فإذا وجد إذن ما ينتقل، يذبح الأصل هو المطلوب هو الأفضل هو الذي أوجبه الله أولا. يقول وحكى القاضي في شرح المذهب عن ابن حامد أنه لا يجزئه، ابن حامد أحد فقهاء الحنابلة قال ما يجزئه أن ينتقل يبقى على الصوم، وهذا مذهب ضعيف، الراجح أنه ينتقل. يقول منها كفارة الظهار واليمين ونحوهما والحكم فيهما كهدي المتعة. كفارة الظهار عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينة، جيد، وهذا على الترتيب. طيب الآن ما استطاع أن يعتق رقبة وأراد أن يصوم، قبل أن يشرع في الصوم وجد رقبة، هل يرجع إليها ولا يرجع؟ نعم، هذا ينبني على الوجوب، متى ثبت وجوب الصوم؟ هل ثبت في الأصل عندما ظاهر أم أنه يجب عليه الآن عند الأداء والفعل؟ والراجح أيضا فيه كالراجح في المسألة الأولى أنه له أن يرجع إلى عتق الرقبة، له أن يرجع، أن هذا هو الأصل هو الذي بدأ الله به. وكذلك كفارة اليمين 10 مساكين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طب هذا ما وجد 10 مساكين ولا استطاع أن يكسو 10 ولا استطاع أن يعتق الرقبة، ينتقل إلى الصيام. قبل أن يبدأ في الصيام وجد 10 مساكين، هل يرجع إلى إطعامهم أم يبدأ يشرح في الصوم؟ على الخلاف الأول أنه له أن يرجع، يرجع ولا بأس. لكن أهل العلم يقولون لو شرع في الصوم فلا يلزمه الرجوع، لو بدأ، يعني هذا الإنسان مثلا عليه كفارة يمين ما استطاع أن يطعم ولا أن يكسو ولا أن يعتق، فبدأ بالصوم، صام اليوم الأول، في اليوم الثاني استطاع أن يطعم 10 مساكين، في هذه الحالة لا يلزمه الرجوع، يستمر في صيام الأيام 3، لأن هذا الذي وجب عليه وقد بدأ فيه، إذن لا ينتقل إلى الأصل. وإنما الكلام هنا فيما لو لم يشرع بعد، هم أن يصوم أثناء ذلك وجد الأصل الأول ينتقل إليه. ثم قال رحمه الله: ومنها إذا أتلف شيئا له مثل وتعذر وجود المثل وحكم الحاكم بأداء القيمة، لأن الأصل المثل، فإذا تعذرت المثلية ينتقل إلى القيمة. أتلف له مثلا ساعة يد، وهذه الساعة قيمتها 100 ريال، ولكن وجود في السوق مثلها، يوجد مثلها تماما، فحينئذ يحكم الحاكم بأن يعطيه مثل هذه الساعة. طيب هذه الساعة ما لها مثيل، ساعة نادرة، إذا ننتقل إلى القيمة. لما حكم الحاكم بالقيمة في أثناء ذلك وقبل أن يدفع له القيمة وجد المثل، فهل يرجع إليه؟ القول الراجح أنه يرجع، نعم يرجع المثل، لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل. يقول: وحكم الحاكم بأداء القيمة ثم وجد المثل قبل الأداء، يقول: وجب أداء المثل، يرجع الأصل. ذكره الأصحاب لأنه قدر على الأصل قبل أداء البدل، فيلزمه كما إذا وجد الماء قبل الصلاة. يعني هذا الآن أراد أن يصلي ما في ماء فتيمم، وقبل أن يبدأ في الصلاة وجد الماء، حضر الماء، ماذا يفعل؟ يصلي؟ الجواب لا، يجب عليه أن يتوضأ، لأنه لم يبدأ بعد في الصلاة. وإنما اختلف العلماء فيما لو حضر الماء أثناء الصلاة، هذه اللي فيها خلاف، هل يقطع الصلاة أو يستمر في صلاته؟ أما إذا حضر الماء قبل أن يبدأ في الصلاة، لا، في هذه الحالة يجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه أن يتوضأ. كذلك هنا قبل أن يدفع القيمة وجد المثل، إذن يجب عليه أداء المثل. ويفهم من هذا أنه لو دفع له القيمة ثم وجد المثل بعد دفع القيمة، هل يجب الانتقال؟ الجواب لا، لا يجب، إلا إذا رغب صاحب الحق. يقول هنا: وينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا قدر على المثل عند الإتلاف ثم عدمه، أما إن عدمه ابتداء فلا يبعد أن يخرج في وجوب أداء المثل خلاف. ينبغي أن يحمل كلامهم السابق، يعني في أنه إذا وجد المثل قبل أداء القيمة ينتقل إلى المثل، على ما إذا قدر على المثل عند الإتلاف ثم عدمه، يعني استطاع على المثل لكنه لم يجده، ما وجد، هو قادر على أن يحضر له الساعة نفسها تقريبا، نفس المواصفات، لكنه بحث في المحلات، بحث في محلات الساعات ما وجد. طيب، قال إذن الحاكم قال لا تدفع له قيمة الساعة. قبل أن يدفع القيمة قيل له إلى المحل الفلاني فيه الساعة، فيه الساعة نفسها، فحينئذ يجب عليه ينتقل، يشتري، يذهب يشتري الساعة. طيب، أما إن عدمه ابتداء لما أتلف الساعة، هذه الساعة موجودة في المحلات ومشهورة ومعروفة، لكن الرجل ما يستطيع، نعم، وينبغي أن يحمل كلامه على أنه على ما إذا قدر على المثل عند الإتلاف ثم عدمه، يعني قلنا في الحالة الأولى يستطيع أن يشتري لكنه قدر على المثل عند الإتلاف ثم عدمه، عدم المثل ينتقل إلى القيمة. طيب، هذا إذا كان المثل موجودا عند الإتلاف، إذا كان المثل موجودا عند الإتلاف وقادر على شرائه لكنه عدمه، بعد هذا عدمه. الصورة الثانية، نعم الصورة الثانية، المثل ليس موجودا أصلا عند الإتلاف، جيد، ليس موجودا أصلا عند الإتلاف، أما إن عدمه ابتداء فلا يبعد أن يخرج، أن يخرج، فلا يبعد أن يخرج في وجوب أداء المثل خلاف، يعني هل يرجع للمثل أو لا يرجع. واضح الفرق بين الصورتين؟ هو الحافظ ابن رجب يقول يعني ما يبعد أن تخرج هذه المسألة أن يكون فيها خلاف، لكن في الصورة الأولى ما فيه خلاف. طيب ما هي الصورة؟ ملخص ذلك، ما هي الصورة التي يقول الحافظ ابن رجب عنها أنها ما فيها خلاف على قول الأصحاب، والصورة التي يرى فيها يرى أنه يمكن فيها الخلاف؟ طيب الصورة التي يراها أنه ما فيها خلاف على قول الأصحاب، إذا قدر على المثل ووجد المثل عند الإفلاس ثم عدمه، هذا يقول ما فيها خلاف إنه يرجع إلى المثل. طيب الصورة التي فيها الخلاف يقول إذا عدم المثل أصلا عند الإتلاف، لما أتلف الساعة ما في مثل هذه الساعة أصلا، ما في مثلها، نادرة، جيد، يقول هذا يمكن أن يكون يخرج فيها خلاف في أداء المثل. طب كيف الخلاف هذا يكون؟ نعم لما أتلف الساعة قال الناس هذه الساعة نادرة ليس لها مثل، في هذه الحالة عدم المثل عند الإتلاف، ما لها مثل، قال هذه الساعة نادرة ما لها مثيل. فلما حكم الحاكم عليه بأداء القيمة وجد المثل، هل يجب عليه أن يدفع المثل أو لا يجب؟ ها؟ هذه التي يقول فيها يقول ما يبعد أن يخرج فيها خلاف، وما يبعد، الله أعلم. يقول رحمه الله وأما التيمم فلا يشبه ما نحن فيه، لأنه لو وجد الماء بعد فراغه منه لبطل. يقول لأنه التيمم يقول ما هو مثل مسألة هذه، لأن التيمم يقول لو فرغ من التيمم، يقول لأنه لو وجد الماء بعد فراغه منه يعني بعد فراغه من التيمم لبطل، ووجب استعمال الماء بنص الشارع، يعني هذا تيمم وانتهى من التيمم، فلما أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام حضر الماء، إيش حكم التيمم هذا؟ يبطل ويجب عليه أن يستعمل الماء. لكن هنا لو فرغ من أداء القيمة، لو دفع القيمة وانتهى، هل يجب عليه أن يرجع؟ ها؟ ما يجب. إذن هل التيمم تشبه المسألة هذه؟ يقول رحمه الله ما تشبه. يقول أما التيمم فلا يشبه ما نحن فيه، لأنه لو وجد الماء بعد فراغه منه لبطل، ووجب استعمال الماء بنص الشارع، وها هنا لو أدى القيمة لبرئ ولم يلزمه أداء المثل بعد وجوده. وقال في التلخيص على الأظهر وهو يشعر بخلاف فيه، يعني هذه الكلمة كلمة على الأظهر تشعر أنه أيضا فيها مسألة، المسألة فيها خلاف. طيب نكتفي بهذا المقدار، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.